الشجعان أصل المراجل من عنا وإحنا صدى البركان يا برزات رجالك حنا انضي مع الشجعان أصل المراجل من عنا وإحنا صدى البركان وعن عياش ورثنا الهمة وطلاب الكتلة فرسان عن عياش ورثنا الهمة وطلاب الكتلة فرسان هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هي هي هي خدمة هالطلاب عبادي وما نسيوا العهود والكتلة إلها الريادة للثورة احنا والخطوة بتتبعها الخطوة والأقصى ما يخيب. أحمد موسى يعد العضو وعزمه لا ما يخيب، والخطوة بتتبعها الخطوة والأقصى ما يخيب. أحمد موسى يعد العضو وعزمه لا ما يخيب، والخطوة بتتبعها الخطوة والأقصى ما يخيب. والقوة بتردعها القوة والفقر زنجر بلهيب، والسحف يدمرها السطوة ويفجرها التلي أبيب. صدى البركان يا برزات رجالك، حنا امضي مع الشجعان، اصل المراجل من عنا واحنا صدى البركان. عن عياش ورثنا الهمة وطلاب الكتلة فرسان، عن عياش ورثنا الهمة وطلاب الكتلة فرسان.